بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 24 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وهذا هو درسنا 2 من باب الوتر. قوله في الحديث: وإنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فيه فضل صلاة الوتر، وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى ما ورد من فضل لصلاة الوتر. فمن فضائل صلاة الوتر أن الله يحبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. والحديث رواه البخاري برقم 6410 ومسلم برقم 2679. فقوله وهو وتر يحب الوتر أي يحب أهل الوتر، من يحافظون على صلاة الوتر. والوتر من جملة النوافل العظيمة التي يحبها الله ويحب صاحبها، وهذا كقوله في حديث أبي هريرة الآخر في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والوتر من جملة النوافل، ومن فضل النوافل قوله في حديث أبي هريرة: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا فضل عظيم، يسدد الله سمعه وبصره وجوارحه هذا الذي يحافظ على الوتر وعلى قيام الليل. قل أن تجد محافظا على قيام الليل وعلى صلاة الوتر أنه ينهمك بالذنوب والمعاصي. الذي لا يحافظ على قيام الليل وصلاة الوتر لا بد وأن يبحث، فسيجد أن السبب معاصي، ذنوب وخلوات. فصاحب المعصية يحرم المبادرة إلى كثير من النوافل، ومنها قيام الليل بل وصلاة الوتر. فربما لو أمر بحمل كذا وكذا من الأثقال والأحجار والصخور، ولو كلف بكذا وكذا من الأعمال، لبادر إليها بنشاط وبقوة. لو بادر لصلاة قيام الليل أو لأداء صلاة الوتر لوجدها ثقيلة وما يستطيع، ويجد نفرة ويجد صد ويجد ضيقا وثقلا في جسده، وهذا أمر مشاهد. فهو يعلم من نفسه أنه ما سيقوم الليل، ولن يصلي ما كتب الله له من الليل، ولن يقوم وقت السحر، ومع هذا ينتهي من صلاة العشاء فيجد ثقلا في صلاة الوتر، فلا يبادر لتأديتها، وربما تشاغل وتثاقل إلى أن يجيئه النوم، وربما تحدث وذهب يمينا ويسارا ومشى ومستعد يجلس مع الآخرين ويتحدث معهم الساعة وأكثر من ذلك، لكن قل له قم وصلي الوتر ففضلها عظيم، فما سيجد استجابة، بل هو يجد نفرة ويشغله الشيطان. فالمسألة مسألة توفيق من الله ومسألة اصطفاء، وما هذا الفضل إلا لمن جاهد نفسه وهو وتر يحب الوتر. وهذا الحديث قد جاء بنحوه أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ما حل هذا الحديث ومن رواه؟ صحيح، هو خارج الصحيح، رواه الترمذي وغيره برقم 453، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 383. والإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين المجلد الثاني صفحة 52. وذكر الترمذي أن في الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وما وجدت وقتا أمر على أسانيدها، لكن قال الترمذي عقب الحديث وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، أي بنحو هذا اللفظ: إن الله وتر يحب الوتر. فأصحها حديث من؟ حديث أبي هريرة، فهو في الصحيحين. حديث عبد الله بن مسعود لفظه: إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. يناسب في هذا المقام أن نذكر نبذة من فضائل قيام الليل، لأن الكلام في هذا الباب ليس عن الوتر فحسب، بل عن قيام الليل وعن الوتر الذي هو آخر القيام. فقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيه فضل قيام الليل، أي إذا قمتم الليل وصليتم ما كتب لكم اختموا ذلك بالوتر، ففيه فضل قيام الليل، فيه الترغيب والحث على قيام الليل وصلاة الوتر. وإن فضل ذلك في الكتاب والسنة كثير، والموفق من وفقه الله لهذا الشرف الكبير. وقد جمعت فضائل قيام الليل ضمن كتاب ماذا؟ من يجيب؟ وصف عباد الرحمن، وكتاب آخر ما هو؟ اللآلئ المنثورة، على حديث: رأيت ربي في أحسن صورة. أنا أنصحكم بأن تقرأوا النصف الآخر من كتاب اللآلئ المنثورة، فكله جمع لأحاديث فضائل الأعمال، فتستطيع تحضر منه محاضرات وخطب وكلمات. فجمعت أغلب ما ورد من فضائل قيام الليل في آخره، وأنا سأسوق الأدلة التي في فضل قيام الليل. فمما قلته في المقدمة: وفي هذا الحديث فضيلة وشرف قيام الليل، أي حديث رأيت ربي في أحسن صورة، حديث عظيم هذا الحديث، ورد من 16 طريق وحققتها في هذا الكتاب. وذكر في الحديث فضائل الأعمال، فكنت أخذ الفقرة ثم أذكر ما جاء في الباب من فضائل. فقلت: في هذا الحديث فضيلة وشرف قيام الليل، وإن المتأمل في صفات عباد الله الصالحين، أيضا كتاب وصف عباد الرحمن، وهذا الكتاب من فضل الله قد صار له رواج. يخبرني صاحب المكتبة الذي طبعه، قال: قد طبعته مرارا، وكلما أطبع كمية تنفد، البركة من الله. ومناسبة هنا بعض الأحيان أعطيكم من باب الهمة، مناسبة عجيبة وبركة جعل الله. الآن أنا ما أخذ حقوق طبع، لكن صاحب الدار يفرح الكتاب إذا نفد وطبعه مرة أخرى يحصل أرباح، وأنا أفرح أن الله يكتب الأجر لمن قرأ وعمل به. ولفته في فترة وجيزة جعل الله بركة. السبب: قبل ما أنام أنا دائما أفتح مقطع صوتي قرآن وأستمع، بعض الأحيان أنام وهو شغال، وبعض الأحيان أطفئ، فاستمعت لهذه الآيات وعباد الرحمن بصوت جميل لبعض المقرئين، والله أثر في كأني أول مرة أسمع لهذه الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كأني أول مرة أستمع لها. فاستمعتها مرارا، قلت: إيش المانع أنني أذكر ما جاء في الباب في تفسير هذه الآيات؟ فقمت ذاك الوقت، العنوان: وصف عباد الرحمن الذين يدخلون الجنان. وسبحان الله، بدأت أمسك القلم وأكتب، قل سأكتب ما يسر الله حتى أتعظ أنا. كتبت، وإذا بالبركة تحل، بركة عظيمة في فترة بنحو 3 أسابيع، والحمد لله. شاهد أنه يطبع لأنه كتاب وعظي. قال: وإن المتأمل في صفات عباد الله الصالحين يجد أن من أعظمها تميزهم بقيام الليل، فالنفس في ذلك الوقت تتقلب في لذة النوم، فهنا تحتاج إلى مجاهدة عظيمة. صحيح، النوم إذا نزل تأتي لذة عظيمة، ولا سيما إن علم الشيطان أنك تحب قيام الليل. أما إن علم أنك من المدبرين ما تحب قيام الليل، فربما حرمك النوم فيجعلك تتقلب يمينا ويسارا، ما يجيئك النوم. قال: فهنا تحتاج إلى مجاهدة، ولا يوفق لهذا إلا ذو حظ عظيم. فأصحاب القيام لهم النصيب الأوفر والأجر المدخر والفضل الجزيل عند ربهم، ممن جعلوا الجنة نصب أعينهم، فشمروا عن ساعد الجد وأقبلوا على مناجاة ربهم، ولم يقدموا لذة من ملذات الدنيا على لذة الإقبال على الله، بل إن الذي وقر الإيمان في قلبه وازداد إجلالا لربه يكون الناس في شأن، وهو في شأن آخر، علم أن لذات الدنيا مؤقتة زائلة، ونحن فيها عابر سبيل، سرعان ما تنقطع لذتها، ولا يبقى إلا لذة الجد والاجتهاد في طاعة رب العباد. فمن الفضائل ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله جل جلاله، يضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل. الحديث ذكر الاثنين ثم قال في الثالث لا بأس نقرأه: إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله جل جلاله، فإما أن يقتل، وإما أن ينصر، وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه، كيف صبر لي نفسه، والذي له امرأة حسناء. الثاني: والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيذره وشهوته، فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد، والذي يكون في سفر. الحديث، وهذا الحديث صحيح، رواه الحاكم في مستدركه برقم 68 وغيره، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم حديث رقم 3478. هذا من السنة، وأما الأدلة من القرآن فكثيرة أيضا من السنة. نحن أردنا أن نبدأ بالأدلة من القرآن، فأدلة فضل قيام الليل والترغيب به من القرآن كثيرة. فمن ذلك أن الله رغب نبيه بقيام الليل لما فيه من الثواب العظيم، قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، الآية. وقال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبين سبحانه وتعالى أن قيام الليل من صفات عباد الله الصالحين ومن أسباب دخولهم الجنة. ما هي الآية التي تدل على هذا؟ أنه من وصف عباد الله الصالحين ومن أسباب دخول الجنة. أحسنت، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قبلها قال: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا من الفضائل العظيمة. وعباد الرحمن محروم والله من وصف عباد الرحمن، وتأمل وعباد الرحمن صفة تشريف، إضافة تشريف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نسأل الله من فضله. أنا أرى طالب علم لا يقوم الليل حرم خير عظيم والله، وهو غير موفق. صحيح أنها نافلة وغير واجبة عليه، لكن كيف لطالب علم يحفظ القرآن ومثل هذه الأدلة فلا يوفق لمثل هذه الهبات، ولا يوفق لمثل هذا الوصف أن يكون عند الله مكتوب أنه من عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا من فضائل قيام الليل أنه من صفات أولي الألباب ومن أسباب رحمة الله لهم. قال تعالى، من يأتي بالآية؟ أحسنت، جزاك الله خير يا أبا البراء الذي يتقن القرآن أيضا الذي يستحضر الأدلة. قال تعالى، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ففيه أن قيام الليل من أسباب رحمة الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لن يحقق مثل هذه الفضائل إلا من كان عنده فقه لمثل هذه الفضائل ومستشعر لعظيم الهبات التي رتبت على من حافظ على قيام الليل. وأيضا من فضائل قيام الليل أنه من صفات الذين يطمعون بما عند الله ومن أسباب الأجر العظيم. قال سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله خير من الدنيا وما عليها. إذا تركت الدنيا وملذات الفراش وملذات المرأة والزوجة وقمت في هذا الوقت حققت لنفسك خير عظيم. كان بعض السلف يتقلب على فراشه فلا يجيئه النوم، فتقول له أهله ما لك؟ يقول أفزعني ذكر النار، ثم يقوم ويصلي قيام الليل. الآن يسهر على الجوال وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتأمل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتقلب وهو في هم وفي غم، لكن ليس لهموم، ليست كأي هموم وليست كأي منغصات، وإنما خوفه من الله جعله يستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله، فقاده هذا الأمر إلى أن يقوم ويصلي ويدعو الله فسيجازيه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ومن فضائل قيام الليل أن الصالحين يتميزون بهذه الخصلة قيام الليل. قال سبحانه وتعالى، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهو من صفاتهم التي تميزهم عن غيرهم. وأيضا قيام الليل من صفات المحسنين المتقين ومن أسباب إكرام الله لهم بالجنة. قال سبحانه وتعالى، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نومهم متقطع ما يهجعون. إذا نام يتذكر الآخرة ويتذكر الوقوف بين يدي الله، يتذكر الجنة والنار والقبر، فهو يحاسب نفسه من أي الفئات أنا، هل من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار، ثم يقوده هذا الأمر وهذه المحاسبة إلى أن يقوم ويصلي ويدعو الله ويلجأ لله. وشعور غير أي شعور في ذلك الوقت، أنت ربما محافظ على الصلوات الخمس وتصلي، وغالبا قد لا تجد خشوعا واستشعارا وخوفا، ولا تكون متهيئا ومتفرغ لأن تناجي الله سبحانه وتعالى، بخلاف قيام الليل فهو وقت تذكر لله حاجتك وتسأله من فضله وترجوه من واسع عطاياه، فهي فرصة عظيمة. ما رتبت مثل هذه الفضائل الكثيرة والعظيمة إلا للمخلصين وللموفقين، وما كل أحد يوفق. فأنت لو عشت في مجتمع مليء بالناس، قم وقت السحر أو منتصف الليل أو في الثلث الآخر، ستجد أن الناس في سبات، ومن هنا ستدرك أن مثل هذه الفضائل لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما ستجد إلا الموفق يقوم في هذا الوقت ويلجأ لله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة من السنة على فضل قيام الليل فكثيرة، منها ما ذكرناه لكم من فضائل قيام الليل أنه من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات، لما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وهذا الحديث حسن، رواه الحاكم في مستدركه برقم 1156، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حديث رقم 452. غدا نذكر غدا إن شاء الله بعض الفضائل أيضا نقرأها، لعل هذا يكون موعظة لنا ولمن يسمع. فليست المسألة مجرد فقه ومسائل وعلم وحفظ وفهم، ليس الأمر هذا فحسب، وإنما الأمر عمل. هل هذا واقع معايش في حياتك؟ ما هي الثمرة التي تستفيد؟ مثلا من حديث ابن عمر، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فهو يسأل عن هذه العبادة العظيمة. فإذا أنت تفقه معنى هذا الحديث ومسائل هذا الحديث، فتحتاج، نحن كلنا نحتاج أن نطبق مثل هذه الأدلة، وأن تكون واقعا معايشا في حياتنا. والغير موفق من طلاب العلم من تجد أنه يقول: طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، يتمسك بمثل هذا الكلام الذي يذكر في كتب العلماء، لكن له ضوابط، وليس الأمر كما يسول لك الشيطان أن تترك. فما هي الفائدة؟ تدرس وتدرس وتحاضر وتخطب عن قيام الليل، ثم لا تصلي حتى الوتر، والشيطان يوقع في نفسك: أنا في خير، أنا مشغول بالعلم والحفظ والمراجعة. ما حققت لنفسك خيرا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فنصيحة لنا جميعا أن نقبل على الله، نحافظ على الفرائض، فرائض الصلوات وغيرها، ثم نحافظ على النوافل حفاظا عظيما لا تفتك أبدا، ثم نحافظ على قيام الليل، ثم نحافظ على الاستغفار، نحافظ على الأذكار، إلى أن يجيئك الأجل وأنت على هذا الحال أنت في خير. ولا سيما في مثل هذه الأزمنة التي قل خيرها وكثر شرها، وصار الناس في غفلة وبعد عن الله وعن الدار الآخرة. فأنت إن قمت بهذه الأمور فأنت ممن اصطفاك الله واختارك من بين ملايين هؤلاء الناس وهؤلاء العباد، لأن تقوم بما أوجب الله عليك وبما هو من الطاعات التي تربطك بالله وتوصلك إلى جنته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.